السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الشروح المقصود أحب أن أنوه أنني أحب وأوالي المسلمين في كل أقطار الأرض، وأي مسلم عندي وإن كان ظالما وإن كان فاسقا هو خير من كل الكفار. وكما أن أخي الذي بيني وبينه صلة الدم، أخي من النسب، أنا ملزم به ولي ميل له، وإن وقع منه ما وقع وأرى فيه ملامح وجهي شيئا من ملامحي تجعلني أرق له كذلك، بل من باب أولى. أنا كل مسلم يحمل التوحيد في قلبه ويظهره على لسانه ويظهر على جوارحه ولو بقدر الذي يبقيه داخل مسمى الإسلام، هذا أخلي وأحبه وأفرح لفرحه وأحزن لحزنه. هذه مصارحة ومعاتبة قد تكون مؤلمة لبعض الإخوة أو مزعجة في بعض معطياتها، ولكن الأمر إن شاء الله لا يخلو من فائدة. قديما كنا نتكلم على وسائل الإعلام ونقول وسائل الإعلام تفعل، وسائل الإعلام تفعل. مع الأسف كثير منا صار كوسائل الإعلام في انتقائيته، في الانتقاء في الأخبار، وأن عندنا أهواء، حقد على شعب معين، حسد لشعب معين، بغض لشعب معين، كبر على شعب معين، ومن خلال هذه المعطيات نقرأ الأخبار ونجتزئها ونتعامل معها. قديما قيل إن أهجى بيت قالته العرب بيت جرير، فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قالوا أن امرأة مرت على قوم من نمير نظروا إليها فقالت: ما وعظكم قول الله في غض البصر، ولا وعظكم قول الشاعر فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. الشاهد أن قبيلة نمير هذه اللي ينتمي لها شيخ الإسلام ابن تيمية من أعلى قبائل العرب، يسمونها جمرة من جمرات العرب، أنه من شدة قوتهم، من شدة صلابتهم في الحرب، ما اضطروا أن يتحالفوا مع أحد في حياتهم. يسمونها جمرة من جمرات العرب، بيت لشاعر في فجور أوقعهم في هذا الموقع، لدرجة أنه لم يعودوا ينتسبون كثيرا. وهذا دور الإعلام حتى قديما وحديثا. أنت لو أردت أن تمجهر على السيئات في سياق معين وتترك حسنات، أو تفعل العكس يخرج لك. واليوم هذا وضعنا مثلا مع الغرب، نمجهر على أمور معينة، ومع إخواننا نمجهر على العكس. والله المستعان. مثلا الأحداث التي حصلت في المملكة، هناك مجموعة من الأحداث، التغير العظيم هذا الذي حصل، الذي آلم القلوب حقيقة. هذا التغير الذي حصل والأمور التي حصلت، كثير من الناس حقيقة أرى فيه نبرة الشماتة، ما هي نبرة النصح. يعني كيف؟ يعني مثلا أنا إنسان مثلا مصدوم من هذا الذي يحصل فأقول الله أكبر. يعني نحن كنا نتمنى من بلداننا أن نرى بلداننا وهي مقتدية ببلادكم في هذه المظاهر الطيبة، فتأتي بلادكم لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كما كتب بعض الدعاة الكويتيين في موضوع قيادة المرأة للسيارة، وقال لهم يعني أنكم لا تكرروا الخطأ الذي وقعنا فيه، وبدأ يتحدث عن التجربة اللي هي من 15 إلى 20 عاما انتشار مثل هذا الأمر عندنا. وإن كان إلى اليوم توجد كثير من النساء لا تقود السيارة، لأن المرأة يعني كثير منها ما تحب هذا، ولا يحب. بعضهن حاولت مع أول حادث، لا خافت وجلست وهكذا، وطبيعة يعني ما هي مغصبا عنها نقول لها استرجلي، لا هي في طبيعة فيها. طيب، لا، الوضع يشبه إلى حد ما، وعذرا من هذا التشبيه، امرأة سمعتها سيئة. هذه المرأة ذات السمعة السيئة كانت هناك امرأة عفيفة، وطبعا أكثر ما يغيظ المرأة ذات السمع السيئة أن تشوف واحدة عفيفة والناس يثنون على عفته، فتنظر لهذه العفيفة بغيظ، فسبحان الله العفيفة هذه انزلقت قدمها، فصارت تأتي هذه الثانية وتتحدث عن هذه العفيفة بشماتة، وتقول لها أصلا أنت من زمان أنت هكذا، وأنا أحسن منك من يومي، وأترك الفضيلة، وها صرنا كلنا، بل أنت أسوأ، وأنت كنت تدعين الفضيلة، وأنت منافقة، وأنت دجالة، وأنا صريحة مع نفسي من أول. صراحة أنا أشعر أن الوضع يشبه هذا.